بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع ماذا أخذنا بالأمس. باب تفسير توحيد شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا أظن هذا الباب تحت في بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله؟ كأن الإمام علي رحمة الله يقول الآن سأبدأ أشرح لك وأفسر لك التوحيد، يعني بعد ما علمت حكمه وفضله ووجوب تحقيقه والخوف من الشرك والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لابد أن يفسر لك التوحيد، وفسر التوحيد بضده، لأن بضدها لأن الأمور تعرف بأضدادها. فالشيخ عليه رحمة الله سيفسر لنا التوحيد بالشرك. طيب، أنواع الشرك، هذا الباب كان فيه الشرك الأكبر أو الأصغر؟ شرك أكبر. كم قسم ينقسم الشرك؟ أربعة أقسام. الأول هي الشرك في الدعاء، والدليل هذه الآية نزلت في كل من دعي وهو داع مفتقر. فالله سبحانه وتعالى بين أنه لا يجوز أن يدعى غيره، وبين افتقار كل المدعوات من دونه. وفي آية قال الله سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى يريد منا إخلاص الدعاء، وقلنا الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز صرف شيء من الدعاء لغير الله كان من كان. الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية بطلان طلب الدعاء من غيره سبحانه وتعالى، وبين أن هؤلاء الذين تدعون هم بأنفسهم يريدون رحمة. والله سبحانه وتعالى بين افتقار هؤلاء، فلابد الإنسان أن يعقل هذا الأمر، لا يقول أنا ضعيف عندي ذنوب وهؤلاء الصالحين أفضل مني وأجعلهم واسطة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك بعين، هذا هو الشرك بعين. أولئك الذين يدعون، هؤلاء الأنبياء الصالحين الذين يدعون من دون الله، هم بأنفسهم في حاجة إلى أن يدعى لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدخل أحد من الجنة بعمله حتى يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يدخل الجنة حتى يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله هناك من يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من عند النبي صلى الله عليه وسلم الغوث، ويطلب من عند النبي صلى الله عليه وسلم الولد، ويطلب من عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح عليه. قلنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأنبياء والرسل أنهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، فلا يجوز صرف أي شيء من خصائص الربوبية للأنبياء والرسل ولا للصالحين. حتى وهب أنهم كانوا صالحين، نحن لا نجزم بجنة أو نار لأحد أين كان مكان، حتى لو كان القبة كبيرة برشا. الله أعلم بحال من تحت هذه القبة، الله أعلم بحال هل أنه صالح أو طالح. هذا النوع، القسم الأول. قلنا الشيخ بين أربع أقسام للشرك الأكبر، وبدأ بالشرك الأكبر لا لشيء، لأن هذا الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه. الثاني القصد والنية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد منك القصد والنية، يريد منك الإخلاص في العبادة وعدم الإشراك به. الدليل وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سهلي. إلا الذي فطرني فإنه سهلي. فإبراهيم عليه السلام أعلن البراءة من الشرك وأهله، لم يتبرأ من الشرك فقط بل تبرأ من الشرك وأهله، داخل في أهله أعلاهم أبوه. قال لماذا قال إن إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله؟ دليل على أن من حق التوحيد الربوبية يستلزم ذلك تحقيق الربوبية. من أفرد بالربوبية كان لزاما أن يفرد بالربوبية. الخالق هو المستحق للعباد، فالله سبحانه وتعالى إذا أفردناه بالخلق والرزق والملك والتدبير كان لزاما علينا أن نفرد هذا الخالق الرازق تبارك وتعالى بالعبادة، فلا نشرك معه أحد، فلا نشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، لأنه هو الوحيد المستحق للعبادة. وقال فطرني لأمر ثاني، أراد أن يبين عجز عجز الخلق وتدبير الأصنام. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، ولا يغني عنك شيء. طيب استنى، شرك الطاعة. شرك الطاعة. طيب الدليل قول الله تعالى في التاخر أن اتخذوا أحجارا من دونهم أربابا من دون الله. طيب لماذا سماهم الله سبحانه وتعالى أرباب؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يبني حاتم؟ أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، سموا أربابا لأنهم يأمرون بمعصية الله فيطاعون، فلبسوا رداء الربوبية في هذا الباب. فلا طاعة إلا في معروف، لا طاعة إلا في معروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الولاة الأمراء والعلماء، طاعتهم تندرج تحت طاعة الله ورسوله، ليست طاعة مستقلة، ليست طاعة مستقلة. الطاعة في معروف، في غير معروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا سماهم الله سبحانه وتعالى أرباب. الرابع شرك المحبة. شرك المحبة. والدليل من الناس من دون الله أنبياء يحبونهم أحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. المحبة ثلاثة أقسام. الأول مع الله هي الدنيا والآخرة، محبة مع الله شرك أكبر. الشرك أكبر. الثاني محبة الله وهي واجبة ومن أوثق عرى الإيمان. من أوثق عرى الإيمان. من تحب في الله؟ أحب الله وأحب العمل والعامل والزمان والمكان. طيب القسم الثالث، النوع الثالث من المحبة الطبيعي الجبلي. الجبلي بشرط أن لا تقدم له محمد الله، يعني يضع الله سبحانه وتعالى في فترة الإنسان محبة ابنه أبوه، يعني هذه تسمى محبة جبلية، هذه لا شيء فيها لكن لابد أن تضبط، لا تعلو على محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كان إلى آخر الآية سيأتينا باب كامل في المحبة. شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى طلب منا إخلاص المحبة. ينظر أخواني، الشرك ليس محصور في عبادة الصنم، يعني أربع أقسام وأربع أنواع: الأول في الدعاء، الثاني في النية، الثالث في الطاعة، الرابع في المحبة. وليفتش الإنسان في حاله هل يحب الدينار أكثر من محبته لله سبحانه وتعالى، هل يحب ابنه أكثر من محبة الله سبحانه وتعالى. والند هو المثيل والسجين والنظير. طيب، الآية فسرت على قولين. الأول القول الرابع الأول أن يحبون الأنداد كحب الله، يعني الكفار يحبون الله ويحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، هذا الشرك حتى ولو كانوا يحبون الله. القول الثاني يحبونهم كحب المؤمنين لله، يحبون الأصنام محبة تساوي محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى. والراجح هو القول الأول، لأنه سياق الآية يدل عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى في ختام الآية قال والذين آمنوا أشد حبا لله. فالقول الأول أرجح، يعني الكفار يحبون الله ويحبون الأصنام محبة مساوية لمحبتهم لله سبحانه وتعالى. فمن حب مع الله شيء محبة مساوية هذا الشرك أكبر، فما بالك بمن يحب الند أعلى من محبته لله سبحانه وتعالى، وفما بالك بمن يحب الند ولا يحب الله سبحانه وتعالى. فلابد من إخلاص المحبة، والمحبة هي الباعث على الأعمال، هي التي تدفع الإنسان للفعل، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أساس الأعمال قائم على المحبة، فإن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأبدان. تجده كبير السن في الثمانين من عمره وهمته همة رجل في العشرين، من باب ضرب الأمثال. عندنا أحد المشايخ، أسأل الله العظيم أن يبارك في صحته، ناهز الثمانين من عمره، يأتي يدرس على عصا، يدرس قبل الفجر وقبل الظهر وقبل العصر وبين المغرب والعشاء، ويصلي الخمسة في الحرم النبوي. فانظروا إلى همة هذا الرجل، وانظروا إلى حال شبابنا اليوم. ولا يستطيع أن يقيم صلبه، لا يستطيع أن يقف مستوي، يقف منحني ويمشي على عصا. ما الذي يدفع؟ وإلى اليوم يعلم الناس، واليوم حريص على أنه لا يتغيب ويبذل ما في وسعه لنشر العلم في صدور الناس. الأمر قائم على المحبة. طيب، ماذا بقي؟ الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه الله عز وجل. ماذا أراد الإمام عليه رحمة الله بإرادة هذا الحديث تحت هذا الباب؟ أن قولك لله واعتقاده والعمل به ليس بعاصم على مالك ودمك إن لم تكفر ما يعبد من دون الله. قول لا إله الله وحده لا إله لا يكفي حتى تعتقد بطلان جميع ما يعبد من دون الله. كما ذكرت لكم بالأمس، من قال لا إله إلا الله وعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، لكن لم يعتقد بطلان عبادة النصارى أو اليهود أو المجوس أو عباد الشمس أو غيره، لم يعتقد كفران عبادة هؤلاء، فهذا دمه وماله حلال. ولو توقف لابد أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله لكي يحقق معنى لا إله إلا الله. فالقول وحده لا يكفي. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى التفصيل في أنواع الشرك. فالآن بدأ يفصل، أتى بالأمر الأول مجمل، أتانا بأربع أقسام الشرك الأكبر، ثم الآن بدأ في التفصيل. وقال المصنف عليه رحمة الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخلط والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك، من هذه قالوا أهل العلم تبعيضية. ما معنى تبعيضية؟ يعني يمكن يكون شرك أكبر ويمكن يكون شرك أصغر. لم يجزم أنه يكون شرك أكبر ولم يجزم أنه شرك أصغر، فقال من الشرك لأي شيء، لأنه هذا يدخل في اعتقاد الفاعل. لابد أن نبين أمر قبل الشروع في الشرح. انقسام الناس في الاعتقاد في الأسباب، انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يعتقد ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب. مثال: مريض ذهب للطبيب، شخص له الحالة، أعطاه دواء وعاد للبيت، هذا سبب صحيح أم لا؟ صحيح، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بالأسباب، فهذا الشخص قام بالأخذ بالأسباب وهذا يسمى سبب حسي. الدواء الفلاني جعل للمرض الفلاني فلم يخطئ السبيل وهذا أمر صحيح، هذا واحد. اثنين، إذا إنسان شعر بألم في بطنه فوضع يده اليمنى وقرأ أم الكتاب على نفسه، لم يطلب الرقية من أحد، هو قرأ على نفسه، فهذا سبب صحيح أم لا؟ هذا سبب صحيح. فالأسباب إذن إما حسية أو شرعية. الأسباب إما حسية كما ضربت لكم مثال الذهاب للطبيب، إما شرعية الإنسان يرقي نفسه بنفسه، هذه أسباب صحيحة. اثنين، أن يعتقد أن السبب هو المؤثر بذاته وأنه له تأثير خفي في الكون. مثال: يذهب إلى الساحر الفلاني ويقول له، أو الدجال أو الكهان أو العرافين أو هذا الذي يعني نقص إلا أن يقول أحيي الموتى، فهؤلاء القوم إذا ذهب إليهم الرجل ويعتقد أنه إذا ذهب إليهم سيرفع عنه بلاء وسيدفع عنه الضر، ويعتقد أن هؤلاء لهم تأثير ذاتي وتأثير خفي في الكون، فهذا مشرك شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كاشف الضر وجالب النفع هو الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الذهاب للطبيب أو استعمال الرقية هذا سبب، ولكن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سينزل الشفاء، فهذا سبب أنا أخذته لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بالأسباب. الثاني، هذا يعني يجهل أو يتجاهل أن الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار، فذهب إلى هؤلاء القوم يريد منهم الشفاء أو يريد منهم فعل الأمر الفلاني، فهو باعتقاده هذا أشرك بالله شركا أكبر. القسم الثالث، اعتقد أنه اتخذ سببا صحيحا، لكن هذا السبب ليس بسبب. كيف نعرف أن هذا سبب أم لا؟ قال أهل العلم بأمرين: إما بنص من الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحجامة مثلا تكون سبب للشفاء من الأمراض. الله سبحانه وتعالى بين أن العسل شفاء، فإذا الله سبحانه وتعالى بين أن هذا الأمر شفاء فلا بد أن تعتقد أن هذا الأمر شفاء، هذا يسمى حسي. فعلمنا أنه سبب لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سبب، أو النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه سبب، فهذا صحيح. اثنين، يقال يسمى التجربة، علمت التجربة أن هذا الأمر يصلح للبلاء الفلاني. وفي السابق كان الناس يتداوون بالأعشاب وخلطات معينة، كيف عرفوا هذا؟ جربوه، فبعد التجربة بان أن هذا الأمر صحيح. طيب، إذا لم يكن له دليل من الكتاب والسنة ولا عنده دليل أنه جرب هذا الأمر وكان ناجع، فهذا كيف يعرف أن هذا الأمر سبب؟ كأنه أشرك مع الله في الحكم على أن هذا سبب، لكن هو كيف خرج من الشرك الأكبر؟ لأنه كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو جانب النفع ودافع الضر، لكنه اتخذ هذا السبب وأخطأ فيه، لم يرجع لا لكتاب ولا لسنة ولا لتجربة، استنبط هذا الأمر من عنده. مثال، وضع الخمسة لدفع العين، من قال لك أن الخمسة تكون سبب لدفع العين؟ من قال هذا؟ هل عندك دليل من الكتاب والسنة؟ ما عنده دليل. هل هناك من جرب هذا الأمر لدفع العين؟ لا. فهذا الواضع للخمسة لدفع العين أو إلى غير من الأمور، أن أذكر واحد يعني بعد يعني ما قام بتلاء البيت وكان يعني منظر بيت جميل، وضع كيس بالملح، ما أدراك أنه كيس الملح سيطرد العين. هذا إذا كان يعتقد أن كيس الملح هو سبب لدفع العين فهذا أشرك بالله شرك أصغر، لكن إذا اعتقد أن الملح هو المؤثر بذلك وهو الذي يدفع الضر وتناسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، هذا يخلق يلحق بشرك الأكبر. لكن هو اتخذ سبب ما لم يجعله الله سبب، لكن اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضر، فبهذا الاعتقاد نجا من الشرك الأكبر لكنه سقط في الشرك الأصغر، لأنه حكم على أمر بأنه سبب وما عنده عليه دليل، فهذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى في الحكم على أن هذا سبب. واضح أو لا؟ واضح أو لا؟ واضح؟ عمل هذه واضح؟ فهذا اعتقاد الناس الاتخاذ الأسباب. أعيد، هناك من يتخذ سبب صحيح شرعي أو حسي، قلنا الشرعي لديه دليل من الكتاب أو السنة عن هذا الأمر، لا رقية إلا من عين أو حمى لدغته ذات سم عقرب أو غيره قرأ عليها أم الكتاب فشفاه الله سبحانه وتعالى، هذا سبب صحيح. أصيب بالحمى ذهب إلى الطبيب أعطاه الدواء الفلاني، هذا سبب صحيح، إما شرعي إما حسي. الثاني اعتقد أن هذا الأمر أن هذا الساحر أو هذا الكاهن مؤثر بذاته بيده جلب النفع ودفع الضر وأخلص قلبه في هذا الأمر فجعله شريكا لله في الخلق والتدبير وجعله شريكا لله في الدفع الضر وجلب النفع، فهذا شركه شرك أكبر والعياذ بالله، كما يفعله الكثير من الناس عند اصطفاف طوابير أمام أبواب الكهان والسحرة وغيرهم. أسأل الله العظيم أن يطهر هذه البلاد من هؤلاء الأشرار، فهذا شركه شرك أكبر لأنه اعتقد أن هذا السبب له تأثير خفي في الكون. الثالث، اتخذ سبب ما لم يجعله الله سبب، وقلنا كيف نعرف أنه لم يجعله الله سبب؟ إذا ما وجدنا عليه لا دليل في الكتاب والسنة ولا التجربة، فهذا استنبط سبب من عنده، فنقول له أنت أشركت مع الله في إطلاقك الحكم على أن هذا الأمر سبب، فهذا يشرك بالله شرك أصغر لأنه اعتقد أن الله هو الجانب للنفع والدافع عن الله. فالنجاه اعتقاده من الشرك الأكبر لكن سقط في الشرك الأصغر لأنه اتخذ سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب. هذا قسام الناس في الاعتقاد بالأسباب. فلهذا قال الشيخ من الشرك. فهمت؟ طيب الآن انقسام الناس في الأسباب. انقسم الناس في الأسباب إلى ثلاث أقسام. قسم قالوا لا نأخذ بالأسباب بالكلية لأي شيء. هؤلاء قالوا نحن مجبورون، ليست عندنا لا إرادة ولا مشيئة. الجبرية، وهؤلاء نسبوا الله إلى أي شيء؟ نسبوا الله إلى أي شيء؟ إلى الظلم. قالوا نحن مجبورون، فإن كان خير فخير وإن كان شر فشر، ولا نسعى ولا نأخذ بالأسباب ولا شيء. هؤلاء جبري، يسمون جبري. القسم الثاني غلوا في الأسباب حتى اتخذوا ما لم يجعله الله سببا من سبب. وهؤلاء هم الخرافيون، وفي عصر حالي هم الصوفية. يتخذ ما لم يجعله الله سببا من سبب ويغلو فيه حتى يطمن. تجده يستنبط أنواع من العبادات ما أنزل الله بها من سلطان. لا لشيء قاتل لأي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأصل إلى مرتبة لم يصلها لا الصديق ولا الأنبياء. يجعل نفسه ما بين الأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي يوم مرة جعل نفسه أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال رفعت عني الصلاة. هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الثاني، يعني أخذ الطرفين، قسم ينكر الأسباب الكلية وقسم يغلو في الأسباب حتى يتأخذ ما لم يجعله الله سبب سبب. الوسط هم أهل السنة والجماعة، وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى أن قالوا لا أخذ بالأسباب لكن ننظر هل أنه صحيح أم لا. إن وجدناه صحيح نتوكل على الله ونأخذ بالأسباب، لا ما عندنا دليل لا نأخذ. فأهل السنة والجماعة يقرون بالأخذ بالأسباب لكن يضربون له شرط، لابد أن يكون سبب صحيح. فإذا مع الاعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو المسيد الكون حتى لو كان أخذت سبب صحيح يمكن الله سبحانه وتعالى يمضي هذا السبب ويمكن لا. فلا ننكر الأسباب كلية ولا نغلو في الأسباب حتى نتخذ ما لم يجعله الله سبب بالسبب، نكون وسط بين الغلاة والجهلاء. سبحان الله. وهذا أمر الوسطية تجد أهل السنة والجماعة في كل شيء، في باب الأسباب والصفات، في أفعال الله، في نصوص الوعيد، في القدر، في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في الأنبياء والرسل، تجدهم دائما وسط لا إفراط ولا تفريط. لله الحمد في الأولى والآخرة. طيب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. أعطانا بعض الأمثلة من أسباب يتخذها الناس ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى أسباب. لبس الحلقة، الحلقة معروفة تكون من حديد، تكون من نحاس، تكون من فضة. وكثير يعني من كبار السن تجده وضع حلقة في يده. هذا إذا اعتقد أن الحلقة مؤثرة بذاتها فهذا شرك. وإذا اعتقد أنها سبب ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى سبب شرك أصل. لبس الحلقة أو الخيط، تجد بعض الأمراض يجعل لها خيط لونه أحمر مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الحصبة وغيره. فهذا نفس الشيء ننظر في اعتقاده. ونحوهما، في من يضع أصداف بالبحر معروف يقول إنها تدفع العين الوداع، في يضع خمسة وغيره من الأمور وحوتة الحافر يضع هذه صفيحة الحصان وغير من الأمور هذه، أعتقد أن تدفع العين تشابهت قلوبه. فهذا دائما كل من ضل على السبيل، فهذه كل أسباب لم يجعلها الله سبحانه وتعالى أسباب. فإن كان يعتقد أني مؤثر بذاتي فهذا شرك أكبر، إن يعتقد أني سبب ولم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب فهي شرك أصغر. الآن ننظر في حكم المعلق الفاعل. فلان وضع حلقة في يده، ننظر في حاله. يا فلان لماذا وضعت هذا؟ قال والله أجهل الحكم، يعني وضعت هذا جاهل. فهذا يعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الثاني يعتقد أن هذه الحلقة تشفيه من داء الضعف المفاصل، وأنه إذا نزعها سيمرض، وإذا أردت أن تنزعها منها يقتلك. هذا شرك، شرك هذا الثالث قال أنه هذا سبب، لكن أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، لكن أنا اتخذت هذا السبب فأقول له هذا لم يجعله الله سبب واحذر من هذا. إن نزعها فالحمد لله، إن أبقاها في يده فهذا شركه أصل. شفت الفرق بين الأول والثاني؟ الثالث سألته قال أنا أضع هذا زينة كما يفعله كثير من الشباب، يضع الخيط كذا. فأقول له فعلت محرم، انزعها حتى لو كان وضعت الزينة لأي شيء. قالوا لأمرين، الأول تشبه بالمشركين، وقلنا أن أمرنا بعدم التشبه بالمشركين حتى في الصلاة، فبالك بدون الصلاة نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس في هذا الوقت وعند انتصافها في كبد السماء وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فنهينا على التعبد لله سبحانه وتعالى بالصلاة لا لشيء، لعدم التشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس. فهذا الذي وضع خيط في يده أقول له انزعه فإنك مشابه للمشركين حتى لو كان وضعته زين، حتى لو كان وضعته زين. اثنين، في تغرير بالناس، أن يظن الرأي أن هذا أمر جيد فيفعل مثل ويكثر ثواب المشركين، ولا تدري هذا الذي وضعها زينة في أول أمر ماذا يعتقد فيها بعد طول زمن. فمشركي قوم نوح عليه السلام قال تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق نصر هؤلاء قوم صالحين. فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسماء الأماكن اللي كانوا يقعدوا فيها، عملوا لهم كلمة تمثال زعم ذكرى. ففعلوا ولم تعبد، عملوا لهم مناصب لكن لم يعبدوها. فلما طال عليهم الأمد وهلك أولئك هلك أهل العلم، مع طول الوقت عبدوا من دون الله. فالذي وضع في يدي حلقة في الأول زينة، الله أعلم بعد ذلك ماذا يكون اعتقاده في هذا الخير. فمن الأول تقطع هذا الأمر لكي الله أعلم بحاله ماذا سيكون بعد سنين. فهذا حكم الفعل. الآن قلنا بينا لماذا قال من التبعيد، لأنه انقسام الناس في الأخذ الأسباب ثلاثة، وشوفنا بعد ذلك انقسام الناس في الأسباب، الأول اعتقادي والثاني فعلي، الثالث شفنا حكم المعلق الفاعل، والآن يعني نبين لماذا قال الشيخ لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء إذا وقع إذا وقع هذا يسمى رفع بلد أو دفعه قبل أن يأتي. فهناك من يقوم مثال بالذهاب إلى الساحل الفلاني لا لشيء، يقول له أنا سأقدم على أمر كذا، سأشتري مثال سيارة فاخر، أخاف على نفس العين، فافعل لي فعل يجعل كل من يرى هذا الأمر يدفع عني العين، فهو يستشرف الأمر، فهذا هو يسمى الدفع قبل وقوع، الدفع قبل وقوع، الرفع إذا نزل به الأمر، فهذا هو الفرق. فبين الشيخ أنه في كلتا الحالتين فالأمر سواء في الرفع والدفع. ثم قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر. قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد أفرأيتم الذين تدعون من دون الله ما شأنهم إن أصابني الله سبحانه وتعالى بضر، هل قادرين على كشف الضر؟ هل قادرين على كشف الضر؟ لا. فبين الله سبحانه وتعالى بطلان الاعتقاد في غيره سبحانه وتعالى في كشف الضر ودفعه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أن كل ما يدعى أو يعتقد أنه كاشف للضر فهو باطل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذا الشاهد من هذه الآية أراد أن يبين الشيخ عليه رحمة الله أنه لا كاشف للضر إلا الله سبحانه وتعالى ولا دافع إلا الله سبحانه وتعالى. والثاني دليل على أن المؤمن لابد أن يكون متوكل، حسبي الله أي الله كافيني، فمن كان كافي الله سبحانه وتعالى فمن أي شيء يخاف. قل حسبي الله أي كافيني الله. فهذا هو سبب إرادة المصنف هذه الآية تحت هذا الباب. ثم قال وعن حسين بن عبد الرحمن وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنك لو مت وهي عليك فإنها لا تجدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يدي حلقة من صفر أي من نحاس، فقال ما هذه؟ أهل العلم انقسموا إلى شقين أمام هذا السؤال. قسم قال هذا استفهام للاستعلام، أي لماذا وضعت هذا الأمر في يدك؟ استفسار. والقسم الثاني قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الشرك وهذا استفهام للإنكار، أي ما الشيء هذا الذي وضعته في يدك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ينكر، يعني يعلم حكمه واستفهم للإنكار للزجر. فقسم أهل العلم فريق قال هذا للاستعلام للاستفسار، وقال فريق ثاني لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الشرك واستفهم لكي ينكر عليه، وفيه وجوب إنكار المنكر على كلتا الحالتين. لكن نرجح القول الأول أنه استفهام للاستعلام لكي يعلم ما الدافع الذي يجعله يجعل هذا الأمر في يده، لكي نعلم حاله الجاهل فيعلم. ماذا اعتقاده إذا كان عنده شرك أكبر مبينة وعظم هذا الأمر وخطورته؟ فهذا الاستعلاء. فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا أو ما هذه، فنرجح الأول وهو للاستعلام وليس للإنكار. فقال من الواهنة، أجاب، قال من الواهنة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواهنة هو داء يصيب الأعضاء، يصيب العضد، والآن ما يسمى الروماتيزم يعني. فبين أنه وضعه لهذا الحلقة لرفع هذا البلاء الذي يصيب الداء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الرجل اتخذ هذا السبب ولم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب، قال انزح. هذا أمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالنزع، انزح فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا جزاء من جنس العمل. فالذي أخطأ في الأسباب الله سبحانه وتعالى يضاعف له البلاء، لأنه أخطأ وأضاع السبيل في هذا الأمر واتخذ ما لم يجعله الله سببا سببا. فقال انزحها فإنها لا تزيدك إلا وهن، هل تظن أنها ستدفع عنك الضر؟ والله ستزيدك الضر. فإنك لو مت وهي عليك أي لم تتب ما أفلحت أبدا. هذا يسمى نص من نصوص الوعيد بالزجر، تخويف. قالوا أهل العلم هل هذا فلاح كلي، يعني يذهب عنه الفلاح بكلية أو جزء يذهب عنه البعض ويبقى عنه البعض؟ في قول ما أفلحت أبدا، يعني مت على هذا الشرك ما أفلحت أبدا، هل يذهب الفلاح بكلية أم لا؟ قالوا أهل العلم لا نفصل، نترك هذا الحديث كما هو، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في النصوص الوعيد، اترك هذا الحديث ولا تفصل لكي يخاف الناس، إذا دخلت في التفصيل يمكن يضعف أثر وقوة الزجر، يقول يمكن أصغر يمكن أكبر يمكن كذا، فيعني يجعل النفس يعني تعلات فيضعف مدى تأثير هذا الحديث على الشخص. فنترك هذا الحديث هكذا، قل إذا بت ما أفلحت وتمشي ولا تفصل معه. وهناك من أهل العلم قال لا، لابد أن نعلم حال هذا المعلم، هذا الذي وضع في يده حلقة، إن كان يعتقد أن مؤثرة بذاته فهذا شرك أكبر، فهذا ينتفي عنه الفلاح بالكلية، لأن شركته لا يحبطن عمله، هذا فلاح بالكلية وخلد خلود أبدا في النار. إذا اعتقد أني سبب ولم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا فهذا ينتفي عليه الفلاح لكن ليس بالكلية. هذا قول أهل السنة والجماعة في هذا الحديث. هذا حديث رواه الإمام أحمد بسند بأس به، سند صحيح. ثم قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا للإمام أحمد من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على المعلم. قالوا أهل العلم لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميم، لماذا لم يقل من علق؟ قالوا الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى. لأي شيء؟ لأنه هذا الذي علق الخمسة قلبه تعلق بها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لما قال تعلق أن هذا عمل قلبي، فالقلب تعلق بهذا الأمر، لم يقل علق لأنه تعلق أبلغ في وصف حال الفعل. الزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى. قال أهل العلم كل ما علق فهو حرام، حتى ولو كان وضع ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله على الصيام، حتى قال عين الحسود لا تسود وعين الحسود فاعود وغيره من حتى يعني كل المعلقات محرمة ما عدا تعليق القرآن اختلفوا فيه أهل العلم، وسيأتينا في باب مستقل هل أن تعليق القرآن يجوز أو لا، وعلى الغالب أنه يدخل في النهي لأنه ما عندنا دليل يخرج القرآن من غيره، عندنا دليل عام من تعلق تمم فلا أتم الله له، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أو غيره. تجد يعني الطفل الصغير يدفع العين يجعل له خمسة أو حوت أو غيره، يعني سبحان الله يعني منذ ينشأ مسكين يبتلى بالشرك وهو لا يدري عنه. من تعلق تيمما فلا أتم الله له، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره لا يتمه الله سبحانه وتعالى. ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، الودع هي أصداد هذه يخرجوها من البحر يعنوها يعني قلادة، وكثير من الشباب يعني يلبسها سبحان الله، وأحيانا هو لا يدري لا لشيء إلا للدين، يعني هو وضع الشرك على صدره سبحان الله. فلا ودع الله أي لا جعله الله في دعوة وسكينة، يعني لا يرتاح، هو أراد أن يرتاح فتنقلب عليه الأمور، وهذا الجزاء من جنس العمل. وفي رواية من تعلق شيئا فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، فقد أشرك يدخل تحته الأكبر والأصغر. لذلك شيء لنرجع إلى حال المعلق اعتقاده، انظر أهمية يعني التقسيم الأول، فلا نطلق الأحكام حتى نعلم حال المعلق، ننظر فيه لماذا علقت هذا الأمر، يعني لا نحكم عليه بالشرك الأكبر المبيح للمال والدم وهو يعتقد أن هذا الأمر سبب ولم يجعله الله سبب، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو جانب النفع ودفع الضر، لكنه أخطأ مسكين. فقد أشرك تحت من الشرك الأكبر وتحت من الشرك الأصغر، وهو الشاهد من هذا الحديث تحت هذا الباب أن التعليق كله حرام، من تعلق شيئا من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة قال أهل العلم هو ما يجعل للأولاد أو الأطفال لدفع العين، هذا الذي أخذناه، هذا هو التميمة عند جمهور أهل العلم، وفي حتى يعني ما يسمى الحروز وغيره يعني. وبعض البخور هذا كل يدخل في مسمى التمام، هذا كل يدخل في مسمى التمام. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، وضع خيط أحمر على الغالب لدفع الحمى، ماذا فعل حذيفة رضي الله عنه؟ فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر ولم يسأل وقطع الخيط مباشرة. وهذا فيه وجوب إنكار المنكر، وإن استطعت على أن تنكر المنكر بيدك فافعل، لأن أقسام إنكار المنكر ثلاثة، إما باليد أو باللسان أو بالقلب، وليس وراء هذا مثقال ذرة من إيمان. الذي يرى المنكر ويمضي كأنه شيء لم يكن هذا قلبه ميت والعياذ بالله، إما باليد وهذا اللي يكون عنده سلطة مثل السلطان على الرعية أو الوالد على الولد. الآن سبحان الله تجد الوالد يستحي من ابنه، يا أخي ابنك هذا صلبك، لازم الأمر هذا تضرب يضرب. فإنكار المنكر إما باليد أو بالقول باللسان، يا إخواني هذا عيب ما يجيش حرام، وامضي في سبيل لعل الكلمة فيها إخلاص فيقذف الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الذي أنكرت عليه الحق ويستجيب. الثالث أنك مستضعف لا تستطيع، لا تنزع هذا بيدك ولا تقول بلسانك، فأقل هنا شيء أنك تكره هذا الأمر في قلبك. فحذيفة رضي الله عنه شاف أنه هو عنده سلطة على هذا فقطعه ولم يسأله ولم يستفسر. ثم تعالى قوله تعالى وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وفيها أن السلف رضي الله عنهم يستدلون بالآية التي تنزل في الشرك الأكبر حتى على الشرك الأصغر، لأنه يمكن هذا الذي يعلق يعتقد أنه سبب ولم يجعل الله سبب، لكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي من الحمى. وهذا من جملة الأدلة التي يستدل بها بعض أهل العلم على قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أنه يدخل فيها الشرك الأصغر، لأن السلف هم أكثر من يفهم القرآن وهم حجة في تفسير القرآن. فانظر أنه حذيفة رضي الله عنه استدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون على فعل يمكن يكون شرك أصغر. واضح؟ يعني هذا الحديث شاهد لهذا الباب أنه لا يجوز تعليق لا خيط ولا حلقة ولا غير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.